العلم أخي فهو درب به نور. صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. نواصل مع مدارسة مادة القواعد الفقهية، ونأخذ اليوم إن شاء الله بعض هذه القواعد. القاعدة الأولى عندنا إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أم في الوجوب؟ إمكان الأداء، هذه قاعدة متعلقة بالزكاة. إمكان الأداء يعني القدرة، إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو شرط في الوجوب؟ إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أم شرط في الوجوب؟ ويعبرون أحيانا عن هذه القاعدة بلفظ آخر، وهو الفقراء هل هم شركاء في الزكاة أم لا؟ الفقراء هل هم شركاء مع الأغنياء في الزكاة أم لا؟ الفقراء هل هم كالشركاء أم لا؟ وأحيانا أيضا يعبرون عنها بإمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أم شرط في الوجوب؟ هل هم كالشركاء أم لا؟ في الوجوب أم هو شرط في الأداء فقط؟ نحن عندنا تعلمون مثلا شروط الزكاة، من شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب، وبلوغ المال النصاب هو شرط في وجوب الزكاة. الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال النصاب، وكذلك الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول. طيب، فهل كذلك يشترط مع حولان الحول وبلوغ النصاب القدرة على الأداء أم لا يشترط؟ بمعنى لو أن شخصا مثلا بعد أن له مال وجبت فيه الزكاة، أي حال عليه الحول وهو بالغ للنصاب، وقبل أن يدفع، قبل أن يتمكن من أدائها دون أي تفريط، هلك هذا المال، تلف هذا المال، فهل تبقى الزكاة واجبة في ذمته أم لا تكون واجبة في ذمته؟ واضح؟ فالذين قالوا إمكان الأداء هو شرط في الأداء فقط، أوجب، لم يقولوا بوجوبها، لا قالوا في، قالوا بوجوبها. الذين قالوا إمكان الأداء هو شرط في الأداء فقط، قالوا بوجوبها عليه وتبقى متعلقة في ذمته، هو لم يتمكن من أدائها لأنه لا يقدر، فتبقى متعلقة بذمته. والذين قالوا هي شرط في الوجوب، قالوا تسقط عن، نعم. والمشهور عند المالكية في المذهب أنه إذا تعذر الأداء لأي سبب من الأسباب كضياع المال مثلا، فإن الزكاة تسقط، فإن الزكاة فجعلوها شرط في الوجوب، وخالفوا بذلك ما هو متقرر في التفرقة بين شرط الوجوب وشرط الأداء، لأن الشرط، لأن من التفارق، من مما يفترق فيه شرط الوجوب وشرط الأداء كما تعلمون، أن شرط الأداء هو ما دائما هو ما يقع في قدرة المكلف ويطالب به، هذه هي التي تشعل شروط الأداء ما كان تحت قدرة المكلف ويطالب به هذا هو الذي يكون شرطا في الأداء كاستقبال القبلة مثلا، لا نجعله شرط في الوجوب وإنما نجعله شرط في أداء الصلاة أي في صحة الصلاة. ستر العورة هو شرط في الأداء وليس شرط في الوجوب، وشرط في الأداء، فلا يمكن للشخص أن يؤدي الصلاة وهو ليس بساتر لعورته. الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث شرط في الأداء، لماذا؟ لأن هذه الأمور تدخل تحت قدرة المكلف ويطالب بها، أما ما لا يدخل تحت قدرة المكلف لا يطالب به فهذا هو الذي يكون في شرط، شرط وجوب، مثل دخول الوقت، دخول الوقت هو شرط وجوب. البلوغ هو شرط كذلك في الوجوب لأنه ليس داخلا في قدرة المكلف ولا هو مطالب به، بينما هنا خالفوا قاعدته، خالف المالكية ما كانوا فجعلوا إمكان الأداء، فجعلوا التمكن من الأداء في الزكاة جعلوه شرطا في الوجوب، مع أن الأصل لا يجعل شرطا في الوجوب. لماذا؟ لأنه داخل تحت قدرة المكلف، لأنه يدخل تحت قدرة المكلف، وإن منعه منه مانع فهو داخل تحت قدرته، فتماما استقبال القبلة هو شرط في الأداء، وقد يمنع وقد يعجز عنه المكلف، وستر العورة هو شرط في الأداء وقد يعجز عنه المكلف. الطالب الذي دفع الزكاة خارج، فتتعلق بذمته، فتبقى متعلقة بذمته، واضح؟ لأنه شرط، لأنهم فلذلك الذين قالوا هذا الشرط خارج عن قدرته وكيف جعلوه، يعني جعلوه شرطا في الأداء وقالوا تبقى لازمة له متعلقة بذمته، بينما مشهور المالكية أنها الوجوب. أنها شرط في الوجوب وبالتالي تسقط عنه، وهذا خلاف ما كان متقررا عندهم. نقول الذي كان متقررا عندهم ما هو؟ أن ما هو داخل تحت قدرة المكلف ولو عجز عنه يكون شرطا في الوجوب، يكون شرطا في الأداء، كل ما كان داخل تحت قدرة المكلف يكون شرطا في الأداء، وكل ما يعجز عن المكلف فهو يكون شرطا في الوجوب. شرط الأداء يعني شرط صحة، يعني نعم شرط صحة، نعم. لكن الشيخ ليس مطالب بتحصيله. نعم. جعله شرطا في الوجوب لأنه ليس مطالب بتحصيله. نعم، هذا هو الضابط التفرقة بين الشرط الأدائي وشرط الوجوب، أن شرط الوجوب هو ما لا يدخل تحت قدرة المكلف أو يدخل تحت قدرته ولكنه لا يكلف به، مثلا بلوغ النصاب جمع المال لبلوغ النصاب، هذا يدخل تحت قدرة المكلف، بإمكان المكلف أن يضرب في الأرض يبتغي من رزق الله، لكنه لا يطالب بهذا، لم يأتي دليل أنه يطالب بهذا، فقالوا ما كان هذا شأنه شرط في الوجوب، وما كان لا يدخل تحت قدرة المكلف أصلا كدخول الوقت أو يدخل تحت قدرته ولكنه لا يطالب به، فهذا يكون ما كان داخلا في قدرته ويطالب به فهذا هو الشرط في الأداء. لماذا قلنا أنه من لا يعلم القبلة أين، هذا هي في قدرته أن يوضع، فلم من لم يجد من طرأت عليه طارئ خارج عنه فتصح الصلاة، كذلك من عورته غير مكشوفة وليس له إمكانية أن يستر عورته فيصلي بعورته مكشوف، فصحت لنا الصلاة لأن الطارئ الذي طرأ عنه خارج. نفس الشيء لا، هذه القاعدة مخالفة، هذا مخالفه لم تفهم بمعنى، نحن قلنا هو يفرق، نحن قلنا بالنسبة لي أحد السؤال يا شيخ صلاحي، لم أفهم، هل الطارئ الذي طرأ على من كان في قدرته، الطارئ الذي طرأ عليه خارج عن قدرته، هل يعتبر؟ ولذلك لما كان خارجا عن قدرته قال المالكية في المشهور أنها شرط في الوجوب، جعلوها شرطا في الوجوب فأسقطوا عن الزكاة، لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أنه ولو عجز نسميه، دعك نحن سنسميه، نحن ستر العورة، سواء قلنا صحت صلاتك إلا أنه يبقى شرطا في الأداء، لا نجعله شرطا في الوجوب، وإنما نجعله شرطا في الأداء، سواء كان يعني عجز عنه أم لم يعجز عنه، مسألة صحة صلاته هي مسألة أخرى، لأنه عاجز أو لأنه ناسي. أما هنا في الأصل مثلا أننا نسميه شرطا في الوجوب ولا نجعله أننا نجعله شرطا في الأداء ولا نجعله شرطا في الوجوب، لكن المالكي خالفه هنا فجعله أصلا شرطا في الوجوب. ولا أسقطني يمكن أن مسقطه عليه التكليف ويبقى شرطا في الأداء. دفع الزكاة الذي ضيع المال. ايوه هو لا هو الذي ضيع المال تجب عليه. لا هو اذا ضيع المال تجب عليه قولا واحدا. نحن نتكلم عن من لم يضيعه، انما بعد ان استقر في هذا المال الزكاة تلف هذا المال، جاءه سارق فسرقه، سرقه احد، فهذا هو الذي نتحدث عنه. فهل نقول بوجوب الزكاة عليه وتبقى مرتبطة بذمته بناء على ان الزكاة يشترط لها من شروط الوجوب بلوغ النصاب وحولان الحول وهذه قد استقرت، فتبقى هذه الزكاة دينا في ذمته عليه ان يقضيها متى ما قدر على ذلك، واضح؟ ام نقول نضيف الشرط الاخر فنقول شروط الزكاة، شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحول والتمكن من الاداء، ولكن اصل ان التمكن من الاداء لا ينبغي ان نجعله شرطا في الوجوب. لماذا؟ لانه داخل تحت قدره المكلف، فاستثنوا هذه المساله من المسائل فجعلوا التمكن من الاداء وهو داخل في قدره المكلف، جعلوه كذلك شرطا في الوجوب، مع ان الاصل لا يجعل شرط وجوب وانما يجعل شرط في الاداء. بينما الذين قالوا التمكن هو شرط في الاداء فقط قالوا عجز عن الاداء متى ما قدر عليه وجب عليه، وبالتالي تبقى الزكاة مطالبا بها في ذمته. ومشهور المذهب أن التمكن من الأداء شرط في الوجوب، فلو كان عند الإنسان مال فوجبت فيه الزكاة بشرطيها بلوغ النصاب وحولان الحول، ثم تلف هذا المال دون تضييع منه هو أو تفريط، قبل أن يتمكن من أدائه دون تضييع أو تفريط تلف هذا المال، واضح؟ فهل تجب عليه الزكاة أم لا تجب؟ المشهور الذين قالوا التمكن من الأداء شرط في الوجوب قالوا لا تجب عليه الزكاة، لم تعد الزكاة في هذا المال وقد سقطت عنه. الذين قالوا التمكن من الأداء هو شرط في الأداء وليس شرطا في الوجوب قالوا تبقى الزكاة واجبا عليه. وهذا يأتي نفس الشيء في أن نفس الشيء التعبير الآخر في القاعدة، الفقراء هل هم كالشركاء أم لا؟ إذا قلنا الفقراء ليسوا كالشركاء وإنما هم كالدائن وكالغريم، فهؤلاء تبقى تلف المال أم لم يتلف المال، مع ذلك يجب حقهم فيه لأنهم كالدائن. الدائن لا يعنيه، إذا تلف مالك هذا لا يعنيه يجب عليك أن تقضيه حقه. أما إذا قلنا هم كالشركاء ضاع، لأن الشريك مع شريكه ضامن، نفس الشيء. وكأنه شهر هنا أن الفقراء كالشركاء بناء على ماذا؟ بناء كذلك على نفس الشيء، أن التمكن من الأداء هو شرط في الوجوب وليس شرطا في الأداء. نعم. طيب نفس الشيء كذلك. نعم. هذه هي هذه القاعدة. طيب عندنا قاعدة أخرى ما هو مرتبط بكتاب الجهاد، وهي الحكم بالإسهام. على هل علق على القتال او علق على التهيئ له؟ الحكم ناخذ تعبير الحكم بالاسهام، هل علق على القتال او على كون المحكوم له معدا لذلك؟ الحكم بالاسهام، هل علق على القتال او علق على كون المحكوم له معدا لذلك؟ بمعنى هو الله سبحانه وتعالى هل استحقاق الغنيمة لا يكون إلا بالقتال، يعني بمباشرة القتال، أم يكون فيكون لكل من قاتله؟ لذلك لو افترضنا أن عبدا قاتل أو أن صبيا قاتل أو أن امرأة قاتلت يجوز أن نسهم لهم، أم لا يكون الإسهام إلا لمن قاتل وكان معدا للقتال وهو الرجل الحر البالغ، الذكر الحر البالغ؟ يعني هل هم اختلفوا، فقهاء اختلفوا، هل اعطاء السهم من الغنيمه هل يشترط له شرط واحد وهو القتال وبالتالي كل من قاتل ينبغي ان نسهم له، ام لا بد ان نضيف الى القتال كون الشخص كذلك معدا ومهيئا واصلا من شانه ان يقاتل؟ سينبني على هذا ماذا؟ سينبني عليه أن المرأة ولو قاتلت، أن الصبي ولو قاتل، وأن العبد ولو قاتل، أنه لا يعطى له. طبعا الصبي يعطى له من الغنيمة بشروط، إذا أطاق القتال ويعني نعم إذا بارك الله فيك حينما يعتبر معدا للقتال حينئذ يعطى من القتال. والله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فسمى الله سبحانه وتعالى ما استولى عليه المسلمون بالقتال غنيمة، ولم يذكر في الآية هل هذه الغنيمة لم يحصل عليها إلا من كان يعني معدا أو لا، دون لم يتوقف في الآية لم يقع في ذكر الآية حديث عن هل هم من أصلهم كانوا معدين للقتال أم لا ليسوا كذلك. والأظهر من جهة الدليل أنه يشترط فيه القتال وكذلك أن يكون معدا، ولذلك لا يسهم للمرأة ولا يسهم للصبي. طبعا الخلاف فيه مبني على هذه القاعدة، هل يشترط القتال فقط أم لا بد مع القتال أن يكون معدا له، أن يكون من شأنه الاستعداد والتهيؤ للقتال وأنه من أهله. فإذا قاتلت المرأة إن لم تقاتل، جاء في الأحاديث أن النساء كنا يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعارك، وربما شاركنا في القتال ومع ذلك لا يحذين من الغنيمة، وكذلك العبد كذلك لا يحذى من الغنيمة، ولكن كما جاء في حديث ابن عباس ولكن كان يرضخ لهن، بمعنى يحذين من الغنيمة يعطين منها شيئا ليس لهم نسب ليس لهم سهم كما هو شأن الرجال القتال، فيحذين منها. والرضخ قال هو الإعطاء من الغنيمة الشيء القليل، فبما أنهم شاركوا وحضروا فيعطوا من الغنيمة. هذا الخلاف في الإسهام المرأة أم لا، والعبد إذا قاتل مبني على هذه القاعدة، هل يشترط هل الحكم بالإسهام للقتال فقط أم لا بد أن يكون معدا للقتال. أرجح من جهة الدليل وهو مذهب المالكي أنه لا بد أن يكون معدا للقتال، فإذا لم يكن معدا للقتال كالمرأة والعبد فلا يحذى من الغنيمة. كذلك الرجل النسبي مثلا الذي يكون يعد قتال ليس له سلاح مثلا السلاح يسمى من الكمال الاعتداد. لا نحن قلنا إذا كان مريضا، لو تلاحظ مثلا من كان مريضا قلنا لا قلنا لا يحذى مرة معنا قلنا نعم قلنا حسب هذه القاعدة لو مطبق عليه هذه القاعدة أيوه نريد تطبيق هذه القاعدة. نعم مثلا يكون في الحراسة لا لا معدل القتال، لأن هذه أمر من أمور الحرب نسبيا، لا أمر من أمور الحرب، لكن لو كان لو حضر مثلا وكان مريضا هذا غير معدل هذا هذا، لكن من كان في الحراسة ومن كان في هذا فربما وشأن في الحرب أنه ربما فقط ولو كان بدون سلاح، لأن مجرد ذباته وتشجيعه للناس وتحريضهم هذا قد يكون أبلغ من القتال وأبلغ من كل يعني أنه يسهم لمن شهد يعني المناشر يعني ولو لم يعني قبل القتال يعني هنا يسهم له مناشر نعم يسهم نعم يسهم لم يقاتل فعلا لا هو من حضر المناشر قرأناه مناشر الرمي هذا هو القتال حضرها إذن هو رمى قد يكون يا شيخ هو مش رمي يعني فما يعني الرميات والوليمين بالمناشر ثم يكون فرسان وراءه بالسيف ولكن من شأنه واقف ومعد ومتهيئ للقتال ولم يقاتل ولم يستعمل سيف ولو لم يستعمل لكنه كان متهيئا وكان حاضرا ولو يعني وجد بعضهم لقاتله كذا وهو حاضر يعني لم يتحرر عن المعركة ولم يذهب ولم كنا عُلق على القتال نعم علق يعني على القتال على حضوره على حضور المعركة وكان معدا له أي من أهله وحضره أي حضر القتال وكان معدا له. طيب كذلك اختلفوا كذلك قاعدة هل الغنيمة تملك قاعدة أخرى نعم هل الغنيمة تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين الغنيمة كما تعلمون هي يفرق بينها وبين الفيء الغنيمة هي ما غنمه المسلمون كما مر معنا بقتال. طيب هل هذه الغنيمة تملك بمجرد الفتح والاستيلاء أم لا تملك إلا بالتقسيم؟ فإذا قلنا هي تملك بالفتح فهي بمجرد الفتح تكون ملكا لهؤلاء الفاتحين ولو قبل أن تغسل. وقيل إنها لا تملك إلا بالفتح وتمام الانتصار حينما يتم الفتح يعني القول الأول بأنها تملك بمجرد الفتح وتمام الانتصار ملكها. وقيل لا تملك إلا مع القسمة يعني بعد الفتح وتمام الانتصار بعد أن تقسم حين إذن تكون ملكا لهم. الظاهر والله تعالى أعلم هو الأول لأن الله سبحانه وتعالى سمى ما غنم من ما يؤخذ من الكفار سماه غنيمة ولم يعني قبل أن يقسم معلموا أن ما غنمتم من شيء وسماه الله سبحانه وتعالى غنيمة وبالتالي هي لهم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لمن كيف يقسم هذه الغنيمة فإن الله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وبعد ذلك يعني ذكر أنها غنيمة قبل أن يدخل التقسيم فسمها غنيمة فلذلك الأرجح أنها تملك بالفتح ولو لم تقسم. وهذا ينبني عليه بعض الأمور. من لحق بالمقاتلين بعد الفتح شخص جاء وحضر القتال ولكنه إنما حضره بعد الفتح بعد أن فتح المسلمون جاء وحضر فهل يسهم له فساعد في بعض الأمور مثلا فهل يسهم له أم لا يسهم له؟ إذا قلنا الغنيمة يملكها المقاتلون بمجرد الفتح لا يسهم له لأن هذا حقهم وهو جاء بعد أن استقر هذه الغنيمة وبالتالي لا يملك شيئا. وإذا قلنا لا تملك إلا بالقسمة فيقسم لهم عم لأنها لم تكن لهم ولم يملكوها إلا بالقسمة. لكن الذي حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في أسفة تبوك في قضة تبوك مع اليهود وهو حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسهم له فقال له يا رسول الله أنا ما أسلمت على هذا لكن أسلمت على المقاتل وما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له بعد الفتح يعني بعد لا لكن هذا قاتل لا قاتل يعني قاتل هو بعد قاتل عندما مات قاتل هو لذلك لم يقاتل في المعركة الأولى لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له هو ولم يقاتل. هذا يتأول أنه بوجه من وجوه التأويل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه بناء على أن هذا من نصيبه هذا يجعل له مما يحتمل التأويل. لذلك إذا يدخل هذا أن يكون هذا مثلا أصحاب إذا كان يعني تقسم يعني أصحاب لأصحاب الحقوق هذه الغنائم حق لأصحابها فكيف مثلا أن يأخذوا منه قبل القسمة على حسب القدر؟ لا هذا أجازته النصوص أن هذا يعني مختص أجازه ولكن ماذا قالوا إذا إنما يأخذ من الغنيمة كعلف دواب به شيء كعلف الدواب وشيء كالأكل وشيء قليل أما شيء يدخله ويتخذه مالا فهذا من الغلول وهو محرم. لكن أجاز لهم الشرع بأن يأخذوا الطعام القليل وأن يأخذوا يعني الأمور القليلة التي تعينهم يجوز لهم أن يأخذوها من الغنيمة ولا يجعلوا غلول. أما إذا أخذوا شيء ذلك قالوا لو استغنى عنهم ينبغي له أن يرده. هذا أجازه في النصوص وأن الصحابة كانوا يحضرون الغزو فيها يأكلون من الغنيمة بمعنى يأخذون منها شيئا. نعم تفضل. حسب يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسب ما درسنا في الفقه يعني أنه يعني الغنيمة توزع يعني على مشارف يعني دار الحرب نعم يكون نكاية بالكفار وكذلك يعني تطيبا لخاطر طيب قبل ذلك لا يملكه يعني السهم لا لكن الشخص يعني لا يملكه لكن هل نعم لا يملك خصوص سهمه لكن هل هذه الغنيمة كلها صارت ملك لهذا الجند وبالتالي لو جاء شخص بعد الفتح وقبل القسمة هل وشار هو هؤلاء المسلمون فتحوا هذه القرية واستولوا عليها تم الفتح لم يبقى إلا بعض الأمور التي ليس لها كبير شأن فجاء بعضهم أو أسلم بعض الكفار وعاونهم أو بلغ بعض الصبيان أو جاء بعض المسلمين الذين لم يحضروا ولم يكونوا في شأن من شؤون الحرب. من كان بالخارج لم يحضروا لكن أصلوه لأمر من أمور الحرب كأن يستطلع لهم العدو حتى يتمكنهم من هذا الفتح وهذا فهذا داخل معهم شخص لم يكن له علاقة بهم فجاء فوجد الفتح قد تم فدخل معهم أو صبي بلغ في هذه اللحظة فشارك مثلا أو كافر أسلم في هذه اللحظة فساعدهم بعد أن تم الفتح. إذا قلنا الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة يدخلون هؤلاء فيقسم لهم ويقنى هي تملك بمجرد الفتح فالوقت الذي وقع فيه الفتح وقع فيه الانتصار هؤلاء لم يكونوا حاضرين لم يكن الصبي بالغا ولم يكن الكافر إذا كان مسلما ولم يكن الغائب حاضرا وبالتالي لا يقسم لهم. يعني هذه القاعدة لها أحكام على خارج المعركة والقتال والجند و... يعني لها أحكام على خارج على أنفار وخارج القتال يعني. كيف يسمى لهم في الغنيمة هم ما دخلوش جنة في العك؟ ولكن شيخ بلغ وقته هذا هو ولكن هذا هو قلنا هو الراجح لكن هذا هو لذلك قلنا هو الراجح انهم يملكونها بمجرد الفتح ولا ينتظر القسم لذلك قلنا هذا هو الراجح انهم ان القسمه لكن وقع الخلاف بين العلماء لان هذا الشخص ما دام جاء وقبل ان يجد القسمه قبل ان يقسم دخل معهم وربما ساعد في بعض الامور التي يعني ليس لها تاثير لانه مثلا الفتح لربما ياخذ شهر ايوه او شهرين ايوه ودخل طفل ايوه ولم يبلغ لكن بلغ عند المعركه فان كان القصد لا عند المعركه ليس هي نحن قلنا بعد الفتح بعد ان فتح المسلمون الارض وقبل ان يقسموا وقبل ان يجمعوا الغنائم وقبل ان يجمعوها بلغ هذا الشخص بلغ هذا يقسم اليه كيف يقسم اليه كيف يقسم له هو شارك في الحرب هو شارك هو شارك لكنه شارك ما دخلش في الحرب لا شارك لكنه ما زال مازال لم يبلغ بعد لا ولكن بلغ في لا نتحدث عن من لم يشارك نحن نتحدث عن من لم يشارك هذا يقول لي نتحدث عنها هم مشاركوا خارج معك نحن نريد اشخاص داخل المعركه لا هو هو اصله غير معتمد ايوه ودخل ايوه المعركه لكن بلغ عند المعركه ايوه دامت المعركه شهرين ايوه فش لا لا هذا يقسم له هذا يقسم له لا اشكال فان كان لا حسب القاعدة فإن كانت القاعدة الغنائم تنقسم عند أول الفتح مثلا لا ليست عند أول الفتح نحن لا نتكلم عن قسمة قسمة يمكن أن تستمر يندم فقط أن تكون في بلاد الحرب يندم تطيبا لخاطر الجند ونكاية بالأعداء وحفظا للمال ندما ولكن يجوز للقائد أن يوصل إلى بيت مال المسلمين ويوصل له أسماء الجند ويفرقها يعني متى ما شاء يعني هذا حقهم فقط لكن نحن نتحدث عن هل من دخل بعد الفتح من شارك بعد الفتح وقبل أن تقسم وشارك معهم هل يستحق من الغنيمة أم لا يستحق من هذا هو من قال الغنيمة لا يملكها الجند ما غنم من الكفار لا نملكه إلا بالقسمة قال اشترك لأنه جاء فوجد مالا لم يكن للمسلمين قد للكفار وقد أخذ المسلمون ولم يقسم فينبغي أن يطالبوا منه نصيب كسائر المسلمين ما دام قد حضر ومن قال إنما تملك بمجرد الفتح قال لو حضر بعد ان فتحنا وقبل ان ناخذ الاموال وقبل ان ناخذ شيء لا يسلم له هذا هو وهذا هو الصحيح انه ان الغنيمه انما تملك بمجرد الفتح ولو لم نفتح خزائن القوم ولو لم يفعل اي شيء واضح فهو لم يشارك في الفتح فلا يسهم له نعم ولكن هناك مساله واحد هناك قول لا خلاف فيه هناك شخص لا خلاف فيه من حضر الفتح ومات قبل القسمة هذا لا خلاف في أنه يسهم له ويخرج من القاعدة مع أن الأصل فجعله مستثنى من القاعدة مع أن الأصل ماذا؟ الأصل أن لا الأصل أن يكون فيه الخلاف بناء على القاعدة لأن نحن قلنا القاعدة هل تملك الغنيمة بالفتح أم بالقسمة فإذا قلنا تملك بالفتح رأينا يعني تملك بالفتح من لم يكن حاضرا لحظة الفتح لا يقسم له وإذا قلنا تملك بالقسمة يقسم لمن حضر بعد الفتح وقبل القسمة طيب الشخص الذي حضر الفتح ثم مات ينبغي أن يكون فيه الخلاف صح؟ ينبغي أن يكون فيه الخلاف على شطر القاعدة على شطر القاعدة وهو أنه لا يملك إلا بالقسمة ينبغي أن يكون فيه الخلاف مع ذلك لم يختلفوا جعلوا لا خلاف بينه في أنه يسهم له فجعله مستثنى من القاعدة ولا خلاف فيه مع أن الأصل أنه ينبغي أن يكون فيه خلاف بناء على الشطر الثاني من القاعدة وهي أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة ولكن لا يختلف فيه قول واحدا أن من حضر الفتحة ثم توفي أنه يجد حظه من الغنيمة وهو طبعا لورثته ومن قتل أثناء القتل لا شيء هو ساهم في الفتح لا لكن الغنيمة متى تملك الغنيمة إنما تملك بالفتح نعم شيخ هذا استثناء مراعاة ربما مراعاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وربما مراعاة قصدت لأهله لعله والتغليب أيضا للجانب الأول وأن الحقيقة الغنيمة ينبغي أن تملك بالفتح نعم طيب عندنا ايضا بعض القواعد الاخرى المتعلقه بالبيع، وهي قاعده الاتباع هل لها حكم متبوعاتها او حكم انفسها؟ الاتباع هل لها حكم متبوعاتها او حكم انفسها؟ الشيء التابع هل نعطيه حكم نفسه ام نعطيه حكم المتبوع؟ لانه قد يختلف، هذا تابع وهذا متبوع. ويعبرون عن هذه القاعدة هل لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها، ويعبرون عن هذا أيضا بالأتباع، الأتباع هل تكون مقصودة أم لا، هل الأتباع مقصودة أم لا. ويعبرون عنها أحيانا هذا يكثر جدا أن الأقل يتبع الأكثر، وأن الأقل يعطى له حكم الأكثر، وهذا يعني هذه القاعدة موجودة ومشهورة، وأحيانا يعبرون فيقولون مشهور مذهب الإمام مالك ومشهور المذهب أن الأقل يعطى له حكم الأكثر. تفصيل هذه القاعدة هي لها علاقة بقاعدة مرت معنا، ما قارب الشيء يعطى حكمه، وذكرنا هناك أن يعني الأقل أنه يدخل فيها الأقل يعطى حكمه، الأكثر ما قارب الشيء يعطى حكمه. فإذا كان لهذا الأمر له جانبان، جانب يشمل معظمه وأكثر وله حكم خاص به، وجانب لا يشمل إلا جزءا قليلا منه وله حكم آخر يخصه، يخصه طبعا لو استقل بنفسه يخصه، إذا فرض عن هذا الأكثر له حكم يخصه. فهل بانضمام هذا القليل إلى الكثير، لما كان هذا القليل لأنه في الأصل حكم خاص، لما انضم إلى هذا الأكثر نقول الاعتبار لحكمه الأصلي ويسري عليه حكم الأغلبي، وإنما نعطيه حكم الأغلب وهذا هو المشهور، أو يبقى للأقل حكمه كما أن للأكثر حكمه، فلا ننظر فيهم نظرا واحدا. المشهور المذهبي أن القليل يعطى حكم الكثير. من أمثلته مثلا من كان له مالان يتجر في أحدهما تجارة احتكار ويتجر في الآخر التجارة المدير، نحن مرة معنا الإدارة والاحتكار، مرة معنا أن المدير هو من يشتري، هذه بالنسبة لزكاة العروض، بالنسبة لزكاة عروض التجارة. مرة معنا كما تعلمون أن زكاة عروض التجارة تختلف باختلاف شخصين، شخص مدير وشخص محتكر. بالنسبة للمدير هذا الذي لا يستقر لديه، لا تستقر لديه البضاعة لا يحتكرها، وإنما كأغلب أصحاب العطارين وأصحاب المحلات، وإنما يشتري البضاعة ويبيعها مباشرة فهو يدير. طيب، وعندنا شخص آخر يسمى بالمحتكر، والمحتكر هو الذي يشتري يترصد البضائع فيشتريها وينتظر بها حتى الوقت الذي يرتفع فيه ثمنها فيبيعه. مثلا في عصر الحاضر تكثر ربما في العقارات، واضح، يشتري كثير من العقارات ولا يريد أن يبيعها هذا العام ولا هذا العام والعام الآخر ولا، وإنما سينتظر بعد 10 أعوام، ينتظر هذا الحي سيكون له رواج وتكثر الساكنة فيبيعه، يبيع عقاره حينئذ، وهو يتاجر، وهو متاجر عقارات لا يتخذه قنية، لأن يعني نحن مرة معناه أن ما كان يتخذ قنية لا يزكى، هذا كله عروض. طيب، هناك فرق، الإمام مالك رحمه الله فرق بين المدير والمحتكر، وهذا قول خاص به بين سائر أهل المذاهب رحمه الله، فقال أن المحتكر لا يزكي إلا لعام واحد، إذا باعها قبضة فإنه يزكي لعام واحد، ولو جلست تجارته عنده ولو مكثت تجارته عنده 10 سنوات فإنما يزكي لعام واحد، بينما المدير يزكي لكل عام. فمن كان له مالان يتاجر في أحدهما تجارة احتكار ويتاجر في أحدهما تجارة إدارة، طيب، فعلى أن الأقل يعطى حكم الأكثر يزكيان معا عند وجوب زكاة الأكثر. فإذا قلنا ننظر في هذا الشخص، فإذا كان أكثر ماله الذي عنده هو احتكار، وأكثر تجارته التي يتاجر إنما يحتكر ويدير بعض التجارة شيء قليل من المال وشيء قليل من نشاطه يجعله في إدارة، يجعله إدارة، وباقي نشاطاته وباقي أمواله يجعلها تجارة احتكار، أو حينئذ نقول إذا بلغ إذا أراد أن يزكي الاحتكار، إذا كان مثلا هذا الشخص أكثر أموال احتكار وأكثر تجارة احتكار ويزكي وعنده، ولكن عنده بعض الأموال التي هي إدارة، فعلى القول بأنه يعطى للقليل حكم الكثير يزكي ماله كله زكاة احتكار، ماله كله زكاة احتكار لأن أكثر أمواله لعام واحد يزكي زكاة الاحتكار، يعني ولو جلس يزكي لعام واحد ولو مكث عنده ما مكث، بناء على أن هذا القليل يعطى حكم الكثير. وعلى القول بأنه لكل واحد حكم نفسه يزكي الاحتكار زكاته ويزكي المدير ويزكي المدير لحوله وينتظر بالاحتكار حتى يبيعه فيزكيه لعام واحد ويزكي المدير لكل عام، بناء على أن القليل لا يعطى له حكم الكثير. وهكذا نفس الشيء أيضا إذا قلنا بأن إذا عكسنا فرأينا مثلا أن أكثر أمواله إدارة، أكثر تجارته وأكثر أمواله يجعلها في إدارة، يجعلها تجارة إدارة، وعنده بعض الأموال القليلة التي بعض العروض القليلة التي يجعلها احتكار يحتكرها، فنجعله مدير ويزكي كل سنة زكاته بناء على أن القليل يعطى حكم الكثير. وعلى أن القليل لا يعطى له حكم الكثير، ما الذي يفعل؟ إنما يزكي المحتكرة العروض المحتكرة يزكيها زكاة الاحتكار، ويزكي عروضها المدار زكاة الإدارة. هذا بناء على أنه لا يعطى للقليل حكم الكثير، لأن هنا رأينا أن عندنا بعض الأشياء التابعة للمتبوع حكم وللتابع حكم، فالذين قالوا يعطى للأقل حكم الأكثر جعلوه تابع، والذين قالوا لا يعطى للأقل حكم الأكثر قالوا لا بد أن تفصل فتزكي الإدارة على حكمها وتزكي الاحتكار كذلك على حكمه. نعم اختلفوا فيه، قول ابن القاسم أنه إن كان يدير الأكثر زكاه زكاة إدارة، فرق قال إذا كان أكثر ماله إدارة وعنده قليل الاحتكار يزكي الجميع زكاة إدارة، وإن كان يدير الأكثر احتكار وعنده المدير لا يزكي لا يزكي لا لا, لا إذا كان أكثر ماله إدارة يزكي زكاة الإدارة وبالتالي يزكي لكل عام، وأما إذا كان أكثر عامه احتكار أكثر أمواله احتكار لا يزكي عن المدير عن المال المداري زكاة المال المحتكر. فرق نعم فرق ابن القاسم بين في القاعدة بين من كان أكثر ماله احتكار وبين أكثر ماله إدارة، فمن كان أكثر ماله إدارة قال نعطي للقليل حكم الكثير فيزكي المال كله زكاة إدارة، يعني هو عنده يعني جملة من الحوانيت، يعني كثير من الحوانيت التي يتاجر فيها تجارة إدارة، ولكن عنده بعض الأذواق وعنده بعض الأمور التي يحتكرها، عنده بعض العقارات يحتكرها قليلة جدا يحتكرها، فهذا عند ابن القاسم يزكي كل ماله زكاة إدارة، إعطاء للقليل حكم الكثير وعمل بهذه القاعدة. أما إذا كان أكثر ماله احتكار وقليل منه إدارة قال لا يزكي هي في هذه الحالة زكاة القليل زكاة الكثير. لا ليست نفس الجنس، وإن كانت نفس الجنس نعم وإن كانت نفس الجنس، وإنما قال لا بد نفصل المدير فنخرج المال المدار فنخرج زكاته ونترك المال المال المحتكر حتى زكاته، والشيء لعله في ذلك رعى أنه الاختلاف مصلحة أن المال المدار لأنه يزكى كل عام أمره عادي، وأنك إذا كنت تحتكر شيء فزكيته لعام فهذا لا شك أنه أبرأ لذمتك أبرأ لذمتك، بينما لو جعلت المال الذي يدار جعلت زكاته زكاة احتكار فهذا قد يكون فيه فهذا ليس في أبرأ لذمة وليس هو الاحتياط وليس هو الاحتياط، بينما لاحظوا بالنسبة للاحتكار نزكيه زكاة الإدارة هذا هو الاحتياط واضح، لكن أن نزكي الإدارة زكاة الاحتكار هذا ليس هو الاحتياط فخالف هنا. نعم قال إن كان يدير الأكثر زكى المالين على هذا قول ابن القاسم، إن كان يدير الأكثر زكى المالين على الإدارة، وإن أدار الأقل زكى المدارة فقط كل عام وزكى الآخر عند وجوب يعني زكاته. طيب نفس الشيء عندنا المصحف إذا حلي بأحد الناقدين كانوا يفعلونه قديما، ربما يأخذون المصحف فيجعلون له حلي يجعلون له يعني يعني يحلونه بالذهب او بالفضه. فاذا كانت حليل اذا كانت حليته قليله تبعا لغيرها يعني تبعا لاوراق هذا المصحف وتبعا له، فهل يجوز ان تشتريها بنقد من صنفها نقدا؟ بمعنى هذا بمعنى نحن راينا انه اذا بيع الذهب والفضه لابد الذهب اذا بيع بالذهب لابد من التماثل، والفضه اذا بيعت بالفضه لابد من التماثل، ويحرم ان تزيد 10 دراهم 10 دراهم وتمره والتمره وحبه ارز يحرم، لان هذا تفاضل، فلابد ان تكون لابد ان يكون هناك تمام التماثل. طيب عندنا مصحف محلى بنقد، نقول محلى بالذهب، طيب لكن حليته قليله فاردنا ان نشتريه بذهب وستشتريه بذهب، فهل يجوز هذا ام لا يجوز؟ اذا قلنا بان الاقل يعطى له حكم الاكثر فهذا الذهب كانه لا عبره به، الذهب لا حكم له، فانت الحقيقه انما تشتري المصحف. لذلك قلنا والتي لا يوضحها التعبير الاخر للقاعده الاتباع هل لها حكم متبوعاتها او حكم انفسها؟ اذا قلنا لها حكم انفسها نمنع فنقول لا يجوز لاننا نجهل التماثل، وإذا قلنا لها حكم متبوعاتها يجوز بناء على أن المصحف إنما يشتري المصحف. وهكذا كذلك إذا كان بالنسبة لي السيف المحلى كان قديم يفعل السيف يحلونه بالفضة ويحلونه بالذهب، فإذا كانت أيضا هذه الحلية وهم أيضا نظروا إلى مسألة ما جعلهم أن هذا عمل بقاعدة المشقة تجلب التيسير، لأنهم قالوا لو أتعبنا الناس بأن لابد أن تفك هذه الحلية لتلف المصحف وكذلك السيف لتلف، لأنه ما دام قد عد وحلي بالذهب وحلي بالفضة لا سبيل إلى إرجاعه، لا يمكن فكه، وما دام لا يمكن فكه فالناس تحتاجه إلى أن تبيع، وأحيانا أيضا الشخص قد يرثه ويحتاج إلى أن يبيعه لا يحتاجه فيريد أن يبيعه، فإذا قلنا لا يباع فيدخل هذا على الناس باب مشقة، فقالوا يجوز إذا كان القليل، وحد القليل عندهم أن يكون أقل من الثلث، وهذا تعلمون أنه هو الشأن عند المالكية دائما أنهم يحددون القليل والكثير بأقل من الثلث، عمل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير سعيد بن أبي وقاص. طيب أيضا قالوا من بذل مالا زيادة على الصداق أعطى زيادة على المهر ظنا منه أن المرأة التي أعطاها المهر أن لها مال فزاد، كان من المتقرر في العرف مثلا هؤلاء الناس عرفهم كان المتقرر عندهم أن المهر يكون كذا يكون في حدود كذا، فشخص خطب هذه المرأة يتزوجها وهو ظان أن لديها مال فزاد لها في الصداق ظنا منه أنه ما دام زاد في الصداق يعني هي لها مال لن تستخدمه، وبالتالي هو سيرجع إليه في بيته سيرجع إليه في شؤونه. فإذا قلنا الأتباع يعطى ثم تبين أنه لا مال عندها، فإذا قلنا الأتباع يعطى لها حكم نفسها يفسخ النكاح، يفسخ لأنه هو إنما أعطى هذا المال ظنا منه شيء موجود، وإذا قلنا الأتباع لها حكم متبوعاتها لا يفسخ. طيب الاتباع اصل المهر الذي كان معروف في العرف، احنا قلنا هؤلاء يقول في عرفهم ان المهر يكون عشرة آلاف، طيب فهو زاد 10,000 اخرى، هذا كمثال فقط، طيب هو تمثيل بالمغالاة الله المستعان، طيب فجعله فهو زاد 10 أخرى، التابع هو 20,000 التابع هو الاصل الذي كان نعم هو زاد، وهذا يرجع فيه للعرف ويحدده العرف وتحكم فيه بينه، فهو زاد ونحن أيضا لابد أن نعرف أنه هو زاد، وهذا الشأن فيه أن يعرف أنها هي ربما يعني غررت به نوعا من أنواع التغرير، أظهرت أن لها مال أو كذا مثل هذه الغرفة، فتبين أنه هو إنما دفع هذا المال لهذا الظلم وأنه لا هو دفعه صداق، لكن هذه الزيادة دفعها ظنا منه أن هذه المرأة غنية وبالتالي زيادته هو التي دفع سيستفيد منها نوعا من انواع الاستفاده، ستعود له بنوع من بوجه من اوجه الاعاده او لان زواجه من هذه المراه سيكون له به حظيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لمالها من اشياء، فاعطى هذا المال من اجل ان تقبل به ظنا منه ان لها مال ويريد هذا المال، هذا مقصد من مقاصد الزواج. طيب فتبين أنه لا مال لها وأنه هو زاد. فهل نقول هذه الزيادة لها حكم نفسها وبالتالي لا تجوز وبالتالي يفسخ أم نقول لها حكم أتبعها لا لا لا فنقول لها حكم المتبوع فلا لا يفسخ. طبعا هو يفسخ وهو إذا طالب به فيثبت له الخيار لأنه فوت مقصدا لأنه كان يفسخ لأنه فات لأنه قصد مقصدا وهذا المقصد فائت يعني لم يوجد حصل فوات في مقصده وهي أنه لا مال عندها. طيب هذا المشهور أنه هنا في هذه الحالة لا يعطى للقليل حكم الكثير وإنما يمضي هذا وأنه هو خاطر ولم يسلم. لكن قالوا اختلفوا هل يجعل لرغبته في مالها قسط من الصداق بمعنى يعني نأخذ من هذا الصداق هو كان راغب في هذا المال فنقوم هذا المال الذي كان عندها هي كم كان سيستفيده ونأخذ فنعطيه منه قسط فننتزع قسط من الصداق بناء على أنه هو إنما زاد هذه الزيادة رغبة في ذلك المال نجعل لهذه الرغبة نجعل لها قسط من الصداق وطبعا هو لا يصدق في الزيادة وإنما يقوم هذا فنعطيه منه أم لا فنعطيه منه لأنه فات عليه المقصود أم لا يشعر له قسط ولا شيء له اختلفه. المشروع أنه لا يفسخ لكن هل نجعل لهذا المقصد الذي كان يقصده وهو الحصول على المال وقد فات نجعل له قسط من الصداق فنلزمها هي بأن ترجع له قسطا من الصداق لأنه هو كان ضالا لأمر فأرجع له فيرجع له يعني جزء من الصداق الذي كان هو ظن نعم كان هو ظن نعم كانت عالما ولو لم تكن عالما لا أظن يفرقون بين هذا ما دام لك لابد أن يثبت هو بوجه من أوجه القرائن والبينات أنه هو كان قصد المال ربما أقام بينة ربما شهد له شخص أنه قال أقام بينة شهد شهود أنه سيتزوج فلانة وما حدثهم بأنه سيتزوج فلانة بناء على مالها وأنه إنما أعطى هذا المهر بناء على مالها وطمعا في مالها فتبين أنه فهل يعطى له خلاف هل نعطي له نرجع له قسط من الصداق أم لا نرجع له شيء لا من نقول ليس من الزيادة وليس من هذا إنما نعتبر الصداق كله كان لها هي بما زال ولكن نجعل لهذا طمعه لكونه كان طامعا في هذا المال وسيحصل له نوع من الانتفاع يعني في مالها هي وسيحصل له نقوم هذا ونرجع له قسط من الصداق لأنه إنما دفع هذا لأنه إنما دفع بناء على هذا أم لا نفعل هذا معناه فسخ العقد لأنه هو قصد مقصدا يريده فلم يجده فلم يتحقق فيفسخ له كمن اشترى شيئا ثم وجده هذا هكذا يا شيخ خيار نعم كأنه جعلوه من الخيار خيار نقيص الله المستعان هذا قول ضعيف نحن في القواعد الفقهية نتفقه يعني لا القضية قضية تفقه فقط ويعني وبيان لوجه استنباطات الفقهاء فقط هذا هو يعني هناك مسألة أعظم لو مثلاً هو مثلاً أعطى 20,000 دينار مثلاً ما أيوه. في العادة 10,000 وأعطى 20,000 دينار وهو يريد 50,000 دينار لا مدام هي مش في المقصد تقيم هي تقوم يقوم عليه ويطاله قص يقوم عليه حظه إذا كان هو كان سيطمع كان سيطاله شيء كثير إذا كان يطمع بالقليل سيطاله القليل يقوم نوعا من الطمع ومرجعه إلى العرف وينظر أشيء. طيب هذه لا مسألة يعني يذكر الفقهاء وكذلك بالنسبة للهدايا الهدية والأمور التي يعطيها الخطيب مثلا لخطيبته مثلا هل إذا لم يحصل بعد ذلك هل له أن يرجع أم لا يرجع يختلف الفقهاء بناء على إذا كان هل يرجع وتؤمر بأن ترجع له ما أعطاها أم لا تؤمر به يختلف هو كان هدية أعطاها بأي وجه ولم هذه الهدية أعطاها من أجل وفي الحقيقة من أجل وإنما أبيح له أن يعطيها من أجل ترتب مقصد آخر وهو وصول الزواج بعد ذلك فلم يحصل هذا الأمر فهل يقضى له بها أم لا يقضى له بها ينظر الفقهاء ومرجعه إلى العرفة إن كان في العرفة أنها ترجع له رجعت له إن كان. ترجع. طيب كذلك عندنا الخنثى المشكل، ما يسمي الفقهاء الخنثى المشكل، هذا الذي يدخل في كثير من الأبواب، وهو الذي له يعني الفرج ذكري وله فرج أنثى. هذا كيف يعرف؟ قالوا هو إذا يعني كان مسلك البول أكرمكم الله منه أحد المسلكين يعتبر حكم له، إذا بال من مسلك أنثى حكم له بأنه أنثى فيورث ميراث الأنثى، وإذا بال من مسلك بول الذكر حكم له بأنه ذكر فورث ميراث الذكر. أما إذا بال من المسلكين فهذا يزداد إشكالا أيضا، إذا كان يبول من المسلكين فهذا يزداد إشكالا. قالوا ننظر إلى الأقل والأكثر، فينظر إلى الأقل، فإذا يعني كان هذا هو الأقل وهذا هو الأكثر فنعطي للأقل هنا حكمه الأكثر، فنعتبره أنثى بناء على أنه على أن أكثر بوله كان من مسلك الأنثى، ونعطيه حكم الذكر بناء على أن أكثر حكمه مسلك يعني شأن الذكر. وهذا يذكر فقهاء قديما ويفرعون عليه ويدخل في كثير من الأبواب، يدخل في طائفة من أبواب الفقه يدخل فيها يعني الخنثى. نعم لا أظنه موجود، يعني لم أخف لم موجود، لكن لأنه لا يخلو كتاب منها وذكرها يعني حضورها الشأن في الافتراض والشأن في فقه الافتراض أن يذكر هذه، لكن ذكروه. بالأغرب من هذا جاء في ترجمة الشافعي، ذكر غير واحد من المصادر وكترجمته في ترتيب المدارك، أن الشافعي وجد يعني شخص اللي هو امرأة لا يعني الآيضة ليس خنثى لكن من غرائب أنه جسمين يعني من الأسفل شخص واحد ولكن من الفوق بجسمين برأسين وبيدين وبثديين كل مواصفات فيصطرعان ويتشاجران وأصلهما الأسفل شخص واحد توأم ولكن نعم توأم. فذكروا أنه يعني أراد أن طرأت له في أن يعني يراها، فمن أجل أن يراها عقد عليها حتى يجوز له رؤيتها، فدخل عليها حتى رآها ثم خرج. وبعد ذلك ذكروا أنه يعني مات أحدهما فدفنوا وبقي الآخر. يعني فصل نعم فصل هو طبعا الآن يعني صار يوجد يعني ما يوجد الآن يعني صار يوجد، لكن قديما هكذا ذكروا. لعلك تطالعها في ترتيب المدارك في ترجمة الشافعي وفي غيره كذلك من طبعا صحتها الله أعلم، لكن هكذا جاء. نعم هو الخنثى ترتيب المدارك نعم في تراجم عيان مثل الإمام مالك القاضي عياض رحمه الله، وجاءت في غيره كذلك من كتب التراجم. طيب قلنا هذا هو الخنثى، والذي يظهر أنه كان يوجد لأن الفقهاء فرعوا عليه وتجده كثيرا في الظاهر أنه موجود ولم يكن افتراضا. لكن يأتي مسألة ربما أيضا هي من محل النوازل، أنه هل يمكن الاستفادة من العلم الآن بناء على يعني ما جد في العلم أنه صار يمكن أن يعرف مواصفات الذكر من خلال هرمونات الذكر وهرمونات الأنثى، أنه يمكن هل يمكن أن نلجأ إلى هذه الأمور أم لا يمكن أن نرجع؟ وأظن والله تعالى أعلم أن الطب الحديث يقول بأنه لا بد أن تكون حدى الهرمونات متغلبة. إما ولو شيخ لا تكون أنثى لكن الهرمون الذكري التستوستيرون هذا يكون غالب فتكون يعني شعر كثيف وصور لا هو لا هذا لم ينظر إليه الفقهاء، الفقهاء إنما نظروا للتمييز لم يعتبروا أي شيء من المواصفات، إنما نظروا للمواصفات الخلقة يعني نعم يعني هذا إذا كان فما إشكال، لكن إذا كان نعم هذا هو اللي يسمى الخنثى المشكل. الخنثى المشكل هو الذي له فرج ذكر وفرج أنثى، هذا هو. والمشكل بأنه يشكل هو في باب التركة يقع الفقهاء في إشكال، وفي أبواب كثيرة، وحتى ربما في أبواب الغنيمة لو افترضنا وكذلك مثلا وهي عندنا ربما يقع في فهذا قال يعطى له حكم القليل وحكم الكثير. فهل يمكن الآن كذلك أن نرجع إلى الطب فنعرف ما دام نعرف أي الهرمونات ما دام له فيه هذه المواصفات فنرجح بأكثر الهرمونات نعم فنرجع بها أم لا، هذا محل نظر. الشهادة نعم وكذلك بالشهادة وكذلك بالأبواب، كل الأبواب التي يفترق فيها حكم الذكر عن حكم الأنثى لا يدخل فيها وينبغي له أن يلتزم به. نعم كذلك تكره مما اللي يعطى القليل حكم الكثير، تكره الإجاء الأجرة على الإمام أو الأتباع لها حكم، تكره الأجرة على الإمام أو تحرم أصلا، كما مر معنا أن الأجرة مر معنا في الدرس الماضي أن ما كان الأجرة هي عقد على منفعة، يشترط في المنفعة أن تكون يشترط في المنفعة أن لا تكون متعينة، لا تكون واجبة على الإنسان، إذا كانت منفعة واجبة على الإنسان لا يجوز له أن يؤجر عليها. فكذلك الصلاة إذا كانت واجبة لأنها واجبة على الإنسان لا يجوز له أن يؤجر عليها، ولذلك يعني حرمها. ثم بعد ذلك الفقهاء قالوا لو لم نجد لو لم يوجد من لو من نؤجره للصلاة أو لو لم نقل بجواز الإجارة على الصلاة لما وجد من يقوم على أمور المسجد ولا وجد لا وجد من يقوم على هذا الأمر من أمور المسلمين فأجازوا الإجارة على الصلاة بكراهة، ولكن قالوا تزول هذه الكراهة إذا جمع معها القيام بشروط المسجد والقيام بالأذان، لأن الأذان ليس متعينا فتكون جائزة، فهذا جعله من باب ماذا؟ جعله من باب أنه يعطى للمتبوع حكم التابع، يعطى للتابع حكم المتبوع، التابع هو الصلاة. لا تجد وصيفة، لا تجد أن الإمام إمام لذاته والذي يؤذن يؤذن لذاته. نعم. طيب تكره في هذه الحالة، ننظر في هذه الحالة فقط قالوا يكره للإمام أن يأخذ أجرة على الصلاة فقط، تكره له ولم يقولوا محرم، القريب منها أنها حرمة، لكن هو الصحيح أننا ينبغي أن نفرق بين أمر، ما هو؟ هو أن هذه الأمور هل تقال لها أجرة أم لا تقول لها أجرة؟ أن الشأن فيما كان يعطى للأئمة وغيرهم أنه لا ينبغي أنه إنما يسمى رزق، ينبغي أن يسمى رزق لأنه هو حظه من بيت المال، هذا هو الذي كان، لأنه يجب على ولي الأمر أن يعطي لمن يتفرغ من المسلمين للقيام بفروض الكفايات أن يعطيه رزقا، وهذه من مخارج بيت المال، بيت المال هو المداخل، الزكاة هذه الأمور، طبعا الزكاة مداخل بيت المال تصرف في خصوصها فرقها الله، لكن الباقي كالخراج والباقي كحق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الخمس خمس والفي وهذه الأمور التي تكون والمعدن الذي يوجد المعادن التي توجد للزكاة، هذه الأمور التي تكون مداخل لبيت مال المسلمين، هذه الأمور هي التي تصرف فيصرفها ولي أمر المسلمين في مصالح المسلمين في أمور حياتهم كلها، ومن أمور حياتهم كل فروض الكفايات، ومن أمورها من يتولى شؤون القيام على الجوامع والقيام على المساجد والقيام فيعطيه منها رزقا بناء على أنه فرغ نفسه، فهذا يسمى رزق ولا يسمى لا هو لأن نعم تقوم التسمية في الحقيقة لا عبرة بالمسميات إنما عبرة بالحقائق، لكن حتى الحقائق مختلفة، بارك الله فيك، حتى الحقائق مختلفة، لأن الأجرة هي عقد معاوضة، هي عقد معاوضة بين شخص وشخص بين شخص وجماعة مقابل هذه مقابل قيامه لهم وتأديته لهم بهذه المنفعة يعطونه عليها المقابل، والشأن فيها أنها تكون ذات مكايسة، هذا هو الشأن في الأجرة غالبا، قد تختلف لكن الشأن فيها أن تكون مكايسة، أن من هؤلاء يطلبون سعر أقل وهو يطلب سعر أكبر وهكذا، بينما لو كانت شيء يعطيه بيت مال المسلمين أو تعطيه جماعة المسلمين عندما لا يتولى بيت المسلمين هذا فهذا لا يكون فيها، فهذا كأنه لم يعد أجرة وإنما هو شيء يعطى له مقابل تفرغه ومقابل وليس فيه هذا نبه عليه طرافي من المالك، نبه على هذا وقال ينبغي لأصحابنا يعني أو كلام مثل هذا أنه الأولى بالمالكية والحرام أن يفرقوا بين هذا، وأن لا يسمى ما يعطى لإيمان لا يسمى أجرة لفقدانه لحقيقة الأجرة، وإنما هو لأنه فرغ لهذا وهو لا بد له أن ولي الأمر يمكن أن يعطي الأرزاق لمن يشاء، لا شك أن الأولى أن يعطى له أرزاق من كان يقوم بخدمة كذلك أو يقدم الأرزاق من كان يقوم بخدمة للمسلمين عموما. نفس الشيء الذي قلناه في الرسول ينطبق على عمل. نعم. يمكن أن يقول الحاكم هذه تكفيني. هذا ذهب إليه، لكن الأصل نعم هذا صحيح، نعم هذا أيضا موجود صحيح، لكن الأصل كما ذكرت الأصل أنه ما فيه مقياس يعني نعم صحيح، ولذلك هذا وجه هذا وجه وكذلك هو الوجه، هو لا شك أن الأفرع للذمة الأفضل الإنسان لا يأخذ شيئا، هذا هو. لذلك الفقهاء لما نظروا قالوا لو لم نقل بأخذ الشيء، لو لم نقل بأنه يجوز إعطاء شيء لما وجدنا من يقوم به، والنص في مثلا في تدريس كتاب الله سبحانه وتعالى قالوا هذا ورد في النص، فيجوز للإنسان بالنسبة لكتاب الله يجوز له أن يأخذ عليه أجرا لورود النص فيه، لكن أما باقي أمور العلم وباقي الأمور الأخرى فقالوا هذه لا يجوز له أن يأخذ عليها أجرا، لأنه كما قلنا لأنها ليست في محل النص، قالوا لأنها ليست في محل النص، ولأن يعني ليست بمتحققة في الصواب، فيها ما هو صواب وفيها ما هو باطل، يعني الآراء التي قد تكون مرجوحة، وأيضا أنه يشق على طلبة العلم إذا كان يتخذ أجرة قد لا يجد، يؤدي هذا إلى ضياع العلم، لأنه بعض الناس الذي من لا يملك أجرة للتعلم سيصد عن التعلم في الأصل أن يكون مجانا هكذا. نعم نص الدليل تاع الدليل كما أخذتم عليه أجرا كتاب الله من سلسلة الصحابة ثالث الصحيح وغيره. قلنا يعطى للتابع حكم المتبوع، قلنا التابع هي الصلاة والمتبوع والتبوع هو الإيماء هو الأذان والإقامة والقيام على الكفاية أمور فروض الكفايات والقيام على شؤون المسجد وهكذا تنظيف مراعاة الوقت وهذه الأمور هكذا قالوا. نعم كذلك من إعطاء القليل حكم الأكثر من كان الوزراء تسقى طائفة منه بالآلة وتسقى طائفة منه بالمطر أو بالأنهار، فهذا ننظر فيه، إذا كان ننظر في الأكثر فنعطيه حكم القليل، إذا كان الأكثر هو ما يسقى بماء السماء نخرج العشرة من جميعه، وإذا كان الأكثر هو ما يسقى بالآلة نعطي نصف العشر من جميعه. مرة معنا التفرقة الزرع أنه ما كان يسقى من السماء فيه العشر وما كان يسقى بالآلة فيه نصف العشر، فننظر في القليل والكثير، أما إذا تساووا ليس في قليل ولا كثير فتخرج زكاة كل صنف لوحده. طيب لم يأخذ بالأحرف ولا الحطب، ولماذا لا نضيع حق المزكي كذلك الشرط؟ يعني مثل العقارات لا لأن هذه فيها نص وتلك يعني محل اجتهاد ونظر فقط والتفريقة أصلا هو لأن تلك يعني باب اجتهادات، لأن العروض أصلا تحتاج إلى دليل قوي، زكاة العروض فيها من الخلاف ما فيها، واضح مثلا الأئمة الأربعة أنه فيها، لكن مالك فرق بين المدين والمحتكر، كل هذا بوجه من أوجه النظر ووجه من أوجه الاجتهادات وإعمال الاجتهاد من أجل تحقيق المصلحة ومن أجل يعني عملا بالقواعد المستقرة، ولكن من ناحية الأدلة ليس فيها أن يعني هناك أدلة قوية يعني صريحة وواضحة يعتمد عليها، بينما هذا هنا فيه دليل واضح، فلا يلزم الشخص بأن يخرج من هذا ما دام لم يعني هذا والله تعالى أعلم. طيب كذلك الدية على العاقلة من أهل البادية 100 من الإبل، على أهل المدن 1000 دينار من الذهب كما يعني بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، القبيلة التي تحمل على الإنسان الدية في طبعا في القتل الخطأ، القبيلة لا تحمل القتل العمد العدوان وإنما تحمل دية الخطأ فيدفعونها، هي على أهل البادية 100 من الإبل وعلى أهل المدن 1000 دينار، فإذا كان بعض عاقلة هذا الشخص من البادية وبعضهم من الحاضرة نعطي الأقل حكم الأكثر ولا تلفق الدية، لا نلفق الدية فنجعل بعضهم يعني يعطي دينار وبعضهم يعطي إبل، وإنما نعطي الأقل حكم الأكثر وبعد ذلك يترادونهم فيما بينهم بالسوية. شوفوا الدية يعني ضبط بتاعها الذين يدفعونهم عصبة قبيلة عصبة من كان من ابناء عمومتي ومن كان معه من القبيلة عصبة، وال طبعا هي يجب على كل فرد. نعم يجب على كل فرد بلغ يعني قادر البدنيين من ابناء عمومتي. ما عندناش ما عاد. القتل خطأ هو الذي فيه هو الذي تتحمل الدية. ليس الدية لا تتحمل فيه شيء. العاقل لا تتحمل فيه شيء. الدية عليه هو إن رضي ولي المقتول وإن لم يرضى ولي المقتول فالدفع. نعم. كذلك نعم من ما مر معنا كذلك في البلوغ وفي إعطاء القليل حكم الكثير وهو أصل يستدل به لهذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فذمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فأعطى حكم الكثير فإذا كان النخل قد أبر أي أبر أكثره فثمر للبائع ولا يجوز للمبتاع إلا ولا يكون المبتاع إلا أن يشترطه بناء إعطاء للقليل حكم الكثير ولكن يجوز له أن يشترطه فيجوز له. ومن اشترى عبدا له ماله فماله لسيده لا أن يشترطه كذلك إلا أن يشترطه المشتري وهذا إعطاء للتابع حكم المتبوع. المتبوع هو العرض المتبوع هو النخل فنعطي لهذه الأمور حكم تابع حكم متبوع. الجنود يأخذون حكم القائد كيف مثلا هذه مسألة أخرى. يعني شوف هذا هو نحن لابد أن نحقق المناطات يعملون نفس العمل ليس هو سيدهم خلاص هم نعم هناك فروق تقول يعملون نفس العمل هذا مناط آخر لابد من النظر المناطات لابد من النظر إلى وجه العمل أيضا إذا كانت الصور مختلطة هذا هو المشكلة عدم التخليط في مقام التبيين والإجمال في مقام التفصيل هو سبب الإشكالات والصورة المختلطة والقضية المركبة لا بد أن تفكك ولا يصح فيها أن يعطى لها حكم واحد وخاصة ما كان منها متشابك ومن مضايا لا بد أن ينظر في كل صورة بعينها وفي كل حالة ولا يصح أن يعطى لها حكم واحد وأن يعطى لها حكم واحد لكن شيخ هم يحلفون أصلا يعني قبل التولي هذا على الطاعة ولا كذا ولا إقامة كذا كذا يعني القوانين وهذا ما يعني هذا يحلف عليه يعني يكون يعني حلفا فالذي يدعى فيسلم ويفعل فيه الأفاعيل ومطالب بطاعة ذلك الشخص أيوة. بناء على العمل والعقد الذي بينه ثم أنه كيف تتصوره أنه لن يطيعه ولن فيما في ظلمه وفي كذا وفي كذا لم نسلم يعني بكفره أصلا حكمه ليأخذ حكم هل يكتب لنا للدعم للقائد يكون الدعم نعم يكتفى بدعوه القائد ننهي هذه تحتاج نقاش طويل ننهي القاعده الاخيره ونرجع ننهي هذه القاعده ونرجع لهذه عندنا الصوره الخال لا هذه اخذناها خلاص هذه اخذناها لكن عندنا قاعده اخرى وهي الصوره الخاليه من معنى ذكرنا عندنا قاعده اخرى عملناها هذه لكن ثم قاعدة أخرى أخذنا المعاملة بنقيض المقصود بنقيض المقصود أخذنا النظر للمقصود أم إلى الموجود ثم قاعدة عندها علاقة بالصورة الخالية بالمعنى نوادر الصور هل لها حكم نوادر الصور هل لها حكمها أم حكمه نوادر الصور نعم نوادر الصور هل لها حكم نفسها وحكم غالبها يعني هذه الصورة تأتي نادرة هذا الشيء يقع غالبا هكذا ويعطي هي نفسها شيء لا لا تختلف لكن ليست هو حكم الغالب وحكم النادر لها علاقة بها لكن ليست هي وخاصة من ناحية الفروق يفرقون بينهم هل يعطى الغالب حكم النادر أم لا نعم نوادر الصور هل يعطى لها حكم أنفسها أو حكم غالبها اختلف المالكية في حكم النادر في نفسه أو إجراء حكمه، هل يعطى حكم النادر، هل يعطى له حكم نفسه وهو هذا يعني صورة الحالية، أو يعطى له حكم الغالب عليه؟ مثلا النفقة على الإبل تنتهي ببلوغه، لأن الغالب في الأبناء إذا بلغوا أن يكونون يعني عاقلين قادرين على الكسب، فلو بلغ الإبن وهو معاق غير قادر على الكسب فنفقته لا تلزم أباه، بناء على أن نوادر الصور ليس لها حكم غالبها، وعلى أنها تعطى حكم نفسها تستمر النفقة على الأب. إذا قلنا نوادر الصور ليس لها حكم الغالب ف يعني تسقط عنه النفقة، وإذا قلنا مثلا أنها تعطى لها حكم نفسها تستمر النفقة على الأب، لأن النفقة سببها ما هو؟ سببها هو عدم القدرة، النفقة سببها عدم القدرة وهو غير قادر، وهذا هو الصحيح. ولذلك اشترطوا في الإنفاق كما مر معنا أن الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه حتى يبلغوا عاقلين قادرين على الكسب. لا هناك من الأبناء يكون قادر على الكسب ولا يبلغ، مثلا أن يهبه إنسان مثلا من المال ما يهبه من المال فهو قادر على، مع ذلك تلزمه هنا فقط، تلزمه هنا فقط حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، البلوغ. نعم البلوغ. طيب قادر على الكسب شيخ في زمننا، حتى الولد صغير يقرأ واحد فهو غير قادر على الكسب، نعم يقدم هذا واجب ولا باب الإحسان، هو هذاك باب الإحسان باب آخر، لكن نتكلم عن ما يلزم الإنسان شرعا، يلزم على الوجوب لا يجزم عليه إلا إذا بلغ، إلا إذا لم يبلغ عاقلا، بلغ مجنون يلزمه أو بلغ معاقل قادر على الكسب، إذا بلغ عاقلا قادر على الكسب لا يجب عليه شرعا أن ينفق عليه، قادر معناه بنه لبس عليه هو عاقل، نعم قادر على الكسب. لكن هل نازلة ما هي؟ نازلة ما هي؟ هل إذا بلغ عاقلا قادرا على الكسب ولم يجد سببا ولم يجد كسبا هل تسقط النفقة عنه أم لا تسقط النفقة؟ هذا اختلفوا فيه بناء على من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا يعد، بناء على القاعدة من ملك أن يملك أو من جرى له سبب يقتضي التمليك هل يعد مالكا أم لا يعد، هو جرى له السبب وهو القدرة على، لكنه لم يجد يعني العمل، فهل تسقط النفقة بناء عنه أم لا تسقط عنه؟ هذا هو الخلاف، وإذا قلنا تسقط عنه إلا هو يطلب ويتحمل نفسه هو لا يلزم، هذا بالنسبة للشرع، أما قضاء ومروءة وكل يعني أقصده أما إحسانا ليس قضاء، أما إحسانا ومروءة يعني يلزم، لكن من باب الإحسان ومن باب المروءة من باب تمام القرآن، لكن ذلك بما لم يأتي فيه دليل، هو العرف الذي في شروط الناس، إذا كانت هذه معاوضة أو هذه عقد فنقول يعني هذه العروف المشترطة هي التي تلزم. حتى البلوغ شو الدليل؟ نعم البلوغ ما ينفق يعني لا يجب عليه إلا أيوة. شو الدليل؟ تكليف والله هو أنه لا أذكر يعني النص كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، لكن أظن المسألة يعني لا خلاف بين العلماء والله أعلم أنه يجب على الإنفاق ما دام لا تذكر، حتى لا تذكر سبحان الله حكاية الإجماع، لكن لما يعني إذا لم يوجد دليل يعني نجعل القضية قضية عرف، لأنه كان عرف قديما وصار عرف ربما البلوغ يتبين به الحلال من الحرام. إيه قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإذا قول الله سبحانه وتعالى يعني أنه تدفع له ماله وأنه يستقيم أن يقيم بنفسه إذا بلغ النكاح وآنس وكان راشدا. كيف اليتيم اللي يعني أنت عندك ماله؟ نعم ذكر نفس لماذا لا يصنع؟ لماذا لا يكون نفس القدرة والتكليف؟ أنا لا أذكر، لكن لم يكن سبحان الله يعني تكليف نعم تكليف كسبي فيه، لكن لا أذكر لا لم يمر عليه قط أن في مصر الخلاف أصلا في يعني أنه لا يلزمه. أخذت هذه القضية كمسلمة ولم يمر عليه يعني خلاف. شيء مصدر في البلوغ. نعم. يعني التكليف البلوغ. نعم. يعني ما يقول لك يعني محمد بن صالح أدلة يعني واضحة فيه. وهو أيضا لأنه الصبي يعني أيضا يعني الأحاديث واردة يعني في مسألة الصبي أنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن وليه، وأن الصبي بيعه غير منعقد، وهذا إجماع من العلماء أن الصبي مثلا بيعه غير منعقد. هكذلك فإذا يعني بلغ صارت لديه أهلية للملك، فلعل هذا يجعل أنه يزول عنه أصلا طالب الله تعالى. لكن كل هذه يعني فعلا ليست أدلة صريحة، فلعلنا ننظر. عندنا مسألة اللي يعني فقط في هذه نوادر الصور، الحيوان البحري الذي تطول حياته بالبر، الغالب عليه أنه الذي تطول حياته بالبر. نعم أو البري إذا عاش بالبحر، هذه نوادر الصور، فهل نعطي لها حكم نفسها أم نعطي لها حكم الغالب؟ يعني آدمي وجدناه في البحر، آدمي يعيش في البحر ويسكن في البحر، فهل يكون فهل نجعل ميتته يجوز لنا أكله بناء على الغالب وهو أن ما في البحر أنه يجوز أكله وميتته، أم نعطيه حكما أصله نفسي؟ وكذلك البحري تطول حياته ببري، واضح؟ مالكي جعلوا تطول حياته بالبر، لا نحتاج إلى ذكاته ولا نحتاج إلى هذا، لأنه هناك قاعدة الشاذ يأخذ ويقص عليه. نحن لم نقص، نحن صريحة تكون حكم أنا، مش قياس. نفس الشيء أنا مش نقيس، نقيس النادر على الغالب. أيوة. نعم نعطي حكم، ما فهمت، نعطي حكم ما ليس قياس، لأن قياس تضيع علة ولا غير نعم ليس نفس القاعدة. ما هي القاعدة عندك؟ احنا عنا نقيد أننا هو حكم الغالب نوادر الصور هل تقطع حكم نفسها أو حكم الغالب؟ طيب نحن عندنا من الغالب أن البحرية لا يعيش إلا في البحر، الغالب أن البحرية لا يعيش في البحر أو المائي ندخل الضفدع، لا يعيش إلا بالماء، فوجدناه خارج الماء، واضح؟ وجدناه يعيش في البر في الصحراء، وجدناه بحري يعيش، هل نعطيه حكما الحكم الغالبي أو نعطيه حكم نفسه؟ هذا هو. فإذا قلنا نعطيه حكم نفسه وهو أنه ليس ببحري، لم يعد بحريا، تجب ذكاة السلحفاة مثلا، وتجب كذلك ذكاة الضفدع مثلا، وعلى أن له حكم الغالب هو أنه يعيش في البر، نعطيه حكم الغالب فيه وهو هذا هو المشهور أن له حكم الغالب، أنه لا يعطى حكم نفسه، وبالتالي السلحفاة لا تجب تذكيتها لأنها حكم لا أعطى لهذه حكم الغالب، فلا يجب تذكيتها. هي تبيض في البر و السلحفاة تبيض في البر، نعم، حتى في الشط ثم تذهب إلى البحر، لكن هي بحرية مش من الزواج. نعم لا برمائية فالبحري خلينا قال البحري ولو طالت حياته بالبر، وقال البحري ولو طالت حياته بالبر يعطى له حكم، لا يعطى له حكم الصورة النادرة وإنما يعطى له حكم أصله. وكذلك الآدمي لا وجدناه في البحر، هذا أيضا في خلاف، أن نعطي له حكم أصله وهو أنه آدمي وكذا، أم نعطيه حكم حر نقول غير ما نذكره لكن نعم يعطى حكم الأصل. الآدمي لا يكون محرية، هناك أشياء لا تكون محرية، لأنه خصائص البحرية، مثلا التنفس تحت الماء. الفقهاء ذكروا قديما، لو تصورنا جدلا أننا وجدنا الشخص بمواصفاته وبأموره خرج لنا من البحر، فهل ثم خرج لنا من البحر لا يذكرون احيانا انها توجد. الاشكال في يذكرون احيانا انها توجد. بعض الافارقه ذكروا الاخوه من دول افريقيا ذكر انه يجدونها وانها تخرج معهم وتلعب وتدخل. هذا من اغرب الاشياء. انها تخرج لهم من البحر وتلعب معهم وتدخل. والله اعلم. يعني من الفوق امراه ومن النصف العلوي امراه ونصف السفلي سمك. هكذا ذكر الله تعالى. طيب نعطي حكم الغالب. ما هو الغالب عليه؟ طيب هذه تحتاج الى تحقيق من طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. المساله ممتعه. Thank you.